الأمر بحمد الله واسع في هذا، فمن صلىها في أول وقت فلا بأس، ومن صلىها في أثناء وقت فلا بأس، ومن صلىها عند شدة الضحى فهذا هو الأفضل. والمهم المحافظة عليها والعناية بها، فإذا كان يشغل في آخر الوقت ويخشى أن لا يصليها بادر بها في أول الوقت حتى يدرك فضلها. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بصلاة الضحى، وقال عليه الصلاة والسلام على كل ثلاثة صدقة، فبكل تسبيحة صدقة، ومن كل تهليل صدقة، ومن كل تكبيرة صدقة، ومن كل تحميد صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. هذا يدل على فضل هاتين الركعتين وأن لهما شأنا عظيما، وإذا صلى أربعا أو ستا أو ثمانا أو أكثر فلا بأس، لكن أقل من ذلك ركعتان من الضحى. نعم، جزاكم الله خير. هذه رسالة من السائل لطفي سعيد اليماني، يقول فيها سؤاله الأول: ما حكم من نوى أن يطلق زوجته وتأخر عن ذلك؟ إذا نوى الرجل طلاق زوجته ثم ترك ذلك ولم يفعل شيئا فإنه لا يقع عليها طلاق، النية لا يقع بها طلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها موسى ما لم تعمل أو تكلم. فما دام لم يتكلم ولم يعمل، لم يكتب ذلك، وإنما نوى فقط، فهذه النية لا يقع بها شيء، وزوجته باقية في عصمته، لم يقع عليها طلاق حتى يكتب الطلاق أو يتكلم به. نعم، بارك الله فيك. له سؤال ثان في رسالته، يقول فيه: ما حكم من نذر مبلغا من المال لبناء مسجد لكنه لم يبني المسجد، هل يحل له أن يأخذ المبلغ له أو يحوله إلى مسجد آخر ليبنى به، علما بأن المشترك واحد من أربعة أشخاص؟ إذا نذر المسلم ظاهرة معلومة أو نوعا من المال معلوم يصرف في تعمير مسجد أو لباقي الفقراء أو للصدقة بها الفقراء، وجب عليه النذر وليس له أن يرجع عن ذلك. قال الله جل وعلا: ناجحا لأهل الإيمان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فأمر عليه الصلاة والسلام: من نذر طاعة أن يوفي بنذره. فعليك يا عبد الله أن توفي بنذرك، فإذا لم تصرف في هذا المسجد المعين صرفه مسجد آخر، أما أن ترجع فليس لك الرجوع. نعم، بارك الله فيكم. وله استفتاء ثالث أيضا، يقول فيه: ما حكم المرأة التي تقول لزوجها: الله يحرمك علي، وتروح إلى بيت أهلها وترجع بعد ذلك إلى بيت الزوجية؟ هذا لفظه لفظ صبر ومعناه الدعاء، ولا وجه له ولا يحصل بالشيء ولا يترتب عليه شيء. يقول: الله يحرمك، أو الله يجعلك عليه حرام، ما يترتب عليه شيء، لكن دعاء لا ينبغي منها، وهو معناه طلب شيء يجعلها محرمة عليه، وهذا لا ينبغي منها. أما لو قال: أنت حرام علي، أو أنت محرم علي، فإن هذا أولا لا يجوز لها، وثانيا عليها كفارة يمين إذا فعلت ذلك، لأن المسلم إذا حرم الحلال عليه كفارة يمين. يقول الله سبحانه: يا أيها النبي لما تحرم عن الله تطهر مرات أزواجه، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فمن حرم ما حل الله له، كأن يحرم طعام فلان أو زيارة فلان أو شراب فلان أو جلوس عند فلان أو كلام فلان، عليك كفارة يمين. وهكذا إذا قالت المرأة: زوجي حرام علي، أو أنت علي مثل أبي، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا كلام منكر، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وعليها كفارة اليمين، لأن الظهار لا يكون من النساء، إنما يكون من الرجال للنساء. أما المرأة فليس منها ظهار للزوج، لأن الله قال سبحانه: والذين ظهروا من نسائهم، فالظهار للزوج مع المرأة. أما هي إذا ظاهرت من زوجها أو حرم زوجها فعليها كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين